إذا جاء

이렇게 안 피식하면 Amen. سبحانه وتعالى. محمد الله يفتح عليك. الله اكبر. كمان يا عم الشيخ محمد الله يفتح عليك. ما يجادل في Oh,

محمد الله يفتح عليك. فدعوا Thank you. وتعالى. سبحانه وتعالى ما شاء الله. Thank you.

الله عليك اسم محمد. الله يفتح عليك يا محمد. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا ابن الغربية يا عم الشيخ محمد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. فليعبدوا رب هذا البيت الإيمان والإسلام ونيابة عن صاحب العذاب عليكم ورحمة الله. سيب لنا النبادة معا معاش. سيب لنا النبادة معانا عشان سنة مربع. النسخة اللي موجودة بتاعت الجماعة بتوع العزة ياخدوها. لا هم اللي ياخدوها؟